السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. الرجل العظيم. سليمان يعني الرجل العظيم. كده كيزة فين سليمان؟ تعالوا بقى نشوف موضوع الأخ سليمان ده. سليمان عنده شفتوها دي كده؟ لا تعالي. أنا جبت لكم قبل كده الواد تاني. لما تتفرج عليها يا معلم هتروح بقى سنين تغير. حتة حالة فاريكوسيت بص ما فيش زيها في مصر. اللي بحبه هو اعظم حاله فاريكوسيل في مصر وقت سيليفان ده. انا جبت لكم قبل كده مجدي فايز عنده مايل فاريكوسيل، لكن ده بقى اكستنسيف فاريكوسيل لما تشوفه تسبهل كده، مش هتشوف حاجه احسن من دي في حياتك. اكستنسيف رهيب. بصوا بقى تعالوا اقول لكم بس بقى يا معلم. بص يا جماعه شويه هنتعب. ها بص بص يا جماعه ايه بقى حكايه الفاريكوسيل؟ تعالى اعلمها لكم في دقيقتين كده جماعه، اسمعها كويس عشان تشوف اكتر. شوف يا استاذ جماعه احنا قلنا عشان نفهم فاريكوسيل كويس، تعالى اعلمها كده في دقيقتين مع بعض. احنا قلنا يا جماعه ان الخصيه لها ثلاثه الترنت في كلام ده اوف اتس فينس دريل. الخصيه بتبقى موجوده كده في السكروتم، فبيطلع منها حاجه اسمها البربيني فورم بليكسس اوف فين، تمشي في الانجواينال كانال وبعدين تعمل وان ستريكولار فين عند الانترنال رينج، بينتهي يسارا في الليفت رينال فين وبينتهي التستيكولار فين يمينا في الانفيريو فينا كده. اللي بيعمل زيه بالظبط نفس الحركه السوبرا رينال فين. السوبرا رينال فين برضه في اليسار بينتهي في الليفت رينال ويمينا بينتهي في الانفيريو فينا كده. عشان كده قلت لكم الجمله الشهيره اللي بحب دايما اقولها، وي كونسيدر ذات ذا ليفت رينال فين اوف ذا از افين اوف 3 لو تكتب ده سنه 8 ونص 9 ونص خلص كل ما ياخدوا ساعه واقل حاجات بقى. مش عايز اديك بس فرصه ربع ساعه، عددنا مش كتير. 10 حالات كل واحده معاها 2 3 طلبه تحسوها بسرعه، لا عايز يحس حاجه ونمشي عشان بس ما نضيعش وقت. جماعه الفاريكوسيل يا ريس زي ما بقول لسعادتك عشان نفهمه لازم تعرف ولو البيزكس اوف اناتو. قلنا اول حاجه في البابين فور بليكسس تعمل تستيكولار فين بينتهي في الليفت رينال او بينتهي في اليمين في الانفيريو فينا كده. في انذر بليكسس اوف فينز اسمها الكريماستريك بليكسس اوف فينز بتنتهي في الانفيريو ايبيجاستريك فين. بعد كده في عندنا الفين اوف ذا فاز وده بينتهي في الانفيريو فازايكال فين. فالخصيه لها ثلاثه فينوس درينج، الكريماستريك بليكسس والبامبيني فورم بليكسس والفين اوف ذا فاز. تعريف الفاريكوسير دايلاتيشن تورشواستي اوف ذا بامبيني فورم اند كريماستريك بليكسس اوف فينز. طبعا الفاريكوسيل ليه كومبليكيشنز عديده زي صف فيرتيلتي ثرومبوفليبايتس في البيت، ساعات بيرشح ميه في التونيكا فاجينالس يعمل سكندري هيدروسير. اللي يهمني بقى على الاطلاق فاريكوسيل از مور كومن اون ذا ليفت ذان اون ذا رايت سايد. فاريكوسيل طبعا ثمان اسباب ليه كومن على الليفت عن الرايت، ثمان اسباب في النظر عدفة حصه بساعه الا ربع 10 ليه هو كومن في الليفت عن الرايت. فاكرين طبعا مش موضوعنا دلوقتي، اللي يهمني بقى ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعه. الفاريكوسيل ده دايما انا اسميه شيت الوان سيمتوم وبعدين فور سايز. ايوه بص وان سيمتوم وبعدين بص امسك كح نام. بارك الله. انا بعشق العيال اللي هي دماغها واسعه وفاهمه بتقول ايه. بص امسك كح نام. تعال قلنا بقى الفاريكوسيل ده قاعد في حاله كلينيكال، هي الحاله اسمها او بوضحها عشان اللي ما حضروش بيحضر اول مره بيفهمين كلامنا هتفهموا الكلام كويس قوي. يعني بيشتكي من وان سيمتوم بعد كده بكشف عليه اربع كلمات لخامس لو انت اسمك ايه؟ بص يا دعاء وانت تامر. بص يا جمال يا تامر يا جماعه اول مره تحضروا يمكن. بص الافيه بتاعنا شير. بص امسك كح هنا العين ببص بصه بعدين امسك ماسكه بعدين اقول العين كح بعدين اقول العين بس خلص الحال. تعالوا نوضحهم مع بعض. العين بيشتكي يوجوال من وان مين سيمتوم دراج الاستيكولار بين. طبعا الفاريكوسيل لما بيزيد تدفق الدم في السكروتم بيعمل كليماستريك اند داردوس ماسل ريلاكسيشن، فالخيصه تبتدي تشد على السبرماتو كور فيبتدي يحصل وات وي كول دراجنج بين. ببص على العيان ابص الاقي عنده جماعه بص بتلاقي عنده السكروتم طبعا مكبر السكروتم اهو كده. بص تعمل سكروتال كومبارتمنت في الليفت سايد هامينج لور داون عشان ماسل ريلاكسيشن. بتلاقي فولنس عند السكروتال نيك. بص تلاقي دايليتد فينز في السكروتال وول سكين. ده باي انسبكشن. بعد كده بمسك النيك اوف سكروتال الاقي جواينو سكروتال سويلنج ذات از فيلت لايك باك فول اوف وورمز. بتحس الدايليتد فينز ديت كانها شنطه مليانه ديدان باك فول اوف وورمز. بعد كده بقول عيان كح الاقي فيه كاركترستيك سريل اون كاف فايبريشن في البلاد كولر. بعد كده بقول العيان نام. لما العيان بينام كده على السرير بيحصل ايفاكيويشن فاريكوسيل. انتوا عارفين الفاريكوسيل لو كان برايمري بتبقى اسبابه ايه؟ بيبقى الفينز بيتنت. برايمري فاريكوسيل بتبقى الفينز بيتنت. فالعيان لما بينام وارفع السكروتم بتلاقي بيفضي بسهوله جدا ويبقى انديكيتنج ان هو برايمري. لكن والعياذ بالله ده مش هيجيلكم في الامتحان. في نوع اسمه السكندري ده مش جيلك خالص. انت بالذات لازم لما ينام يفضي خلاص بقى ما توجعش قلبك. ثيوريتيكال ممكن اسالك طب لو نام ما فضاش يبقى ايه؟ يبقى عنده تستيكولار فين اوبستراكشن، اي حاجه تفين في اليومن في الوول اوتسايد. فاهمين؟ زي اشهر سبب الهايبر نفروما. الهايبر نفروما جرو ان ذا رينال فين لايك فينجر ان جلاف بتنمو جوه الاصبع داخل جوانتي فتروح عامل انفلتريشن للفين فتعمل كونجيشن وفاريكوسيل ما تفضيش اون اليفيشن اوف ذا سكروتر. فرصه بقى وانا نايم تطمن على الخصيه والابيديدمس والكور ودايما هتلاقيه نورمال ما تقلقش. كل اللي هتلاقيه شويه ميه في التونيكا هيدروسيل. خلي بالكم الهيدروسيل اللي موجود. حد معاك سجاير او مناديل؟ يا سجاير يا مناديل. بص يا جماعه ال ال ال ال شكرا. بص جماعه الهيدروسيل لما يكون بيج اماونت زي ما شفناه بتعمل حاجه اسمها ايه؟ بايبولر فلكتويشن. طب لو سمول اماونت حاجه اسمها بينشنج تيست. خلي بالك نورمال التونيكا تبقى عامله ممبرين لازق على الخصيه زي ده كده. الخصيه المناديل وده التونيكا فاجيناليس بريتونيال ممبرين. نورمال يو كانوت بينش ات. بينش يعني شدها بايدي كده ليه؟ لانها لازقه على الخصيه. طب لو جمع سمول اماونت اوف فلويد زي بص انا جمعت شويه قهوه صغيرين بين المناديل والسوفان ناو كام بينش. ايوه طبعا دي صعب عليك قوي يا تامر مش كده؟ صعب عليك جدا برضه انت لسه طالب اول مره تحس تحس التونيكا من برين زي ورقه السيجاره على الخصيه. انت في الامتحان اضربها وخلاص. فيها ايه؟ سكندري هيدروسيل كود بي ديتكتد باي بينشنج. لكن عشان انت تقول لطالب في سنك صراحه يعني انا حاولت وطالب احسها ما عرفتش تبقى صعبه جدا عايز خبره. جربت بعرف احسها عشان فرق 20 سنه. ليه من برين صغير كده يو كان بينشنج ايزلي لكن بتبقى صعبه عليك. لكن كقاعده من اخوك ياسر اي عيان عنده فاريكوسيل لازم يكون معاه سمول هيدروسيل باي بنشن. يلا يا سيدي مان يلا يا سيدي مان يلا سيدي مان جنة. قول لي يا سليمان شكوتك ايه؟ كوني كويس تقل في الخصيه حينما يقف حينما تقف تحس بيه؟ تسدني لاسفل. ولحينما اقف احس وانا خصيتي تشدني الى اسفل. اللي هو ايه؟ عنده تقل في الخصيتين. قول لي كده يا سليمان. اوه حد يحب يتصور جنب الفاريكوسيل بعد القصه؟ الصوره ب 10 جنيه يا سليمان. حد يحب يتصور جنب الدولفين؟ عارفين العرض عنده فاريكوزيت. يعني يا جماعه بس اخواني الاعزاء بص بقى كده حبيبي العيال ده جالنا بيشتكي من الدراجة قلت له ارفع طبعا ده فاريكوزيت خلص. هيكون ايه ده شيطان لابسه مثلا؟ ها؟ عليه دندر في سكروتا ما هو فهوش بص دي بقى فرحان. ده ايه لو فرحان بالفاريكوزيت حد ما يعني something different. مش على كومبليكيشن زي ها؟ هو سعيد ما فيش معاك. ايوه كومبليكيشن على الناس الفاضي ده لو واحد من القاهره هنا كان زمانه مات. كان مين يا سليمان؟ اسيوط اي يعني بلاك اللي بتقول الجيم دي ايوه هي دي ها؟ بلاك اللي بتقول الجيم دي قال لك دي باين اللي ذنبين. بدأت قلت لك جيم دي قال لا باين اللي ذنبينا مش احنا اللي ذنبينا. ماشي حضرتك بص بقى كده انا سايب العين شويه عشان تمتع مظهر. على فكره بجد عيان ده. لا ربنا يخليك، ربنا يخليك سندوتش يمس. وحتى انا مكلم مراتي عندها غدا، يعني غدا فاضي مكرونه وبوفتيه. الحاجات دي ما بتاثرش معايا، عايز اعيش ولاد الناس. مكرونه وبوفتيه، ما عايز فته بالليجة مكرونه وبوفتيه، عارف؟ لا طيب ده هجيب الغدا معايا على لو ده حضر مكرونه وبوفتيه ابقى افتح نفسي بوم انا بجيب الاكل. ايه ده بقى يا سيدي؟ بص كده الواد ده جاي نكشف عليه ازاي بقى. بص رايك، بص امسك كحه جنتمك هتعجبك دي قوي يا تيمة. بص بص امسك كحه ناب. بص دايليتد فينس سكروتم هانجين داون فولنس في السكروتم نيك. لا لا مفيش منظر، شوف شوف زي كده سيز ذا بيجست فاليكوسيل يو كان ايماجن. برضه بيجست فاليكوسيل يو كان ايماجن، مش يو كان سي يو كان، مفيش ايماجين غير كده. بعد كده اروح ماسك اوه الجوانب والسكروتر سويلين فيلت لايك باك فول اوف وورمز. اي ونت يو اول تو فيل ذيس بيشن، ذا تيبيكال ديسكريبشن اوف باك فول اوف وورمز. دكتور وورمز نفسه لما قال ده دكتور وورمز واحد ما كانش عنده حاجه احلى من كده. بهزر يعني يا دعاء لك تكون في الدق. ها لسه اول مره تحضر مش عارف تهزر يعني. لك دكتور وورمز واو. ها دكتور وورمز نفسه لما حس ما كانش عنده احسن من كده. عايزكم تقولوا تحسوها يا استاذ عجباني عجباني ضيف فيز من بتاع الزباله اللي وصى عليها بمال الحكيم. فاهمين قصدك؟ باك فول اوف وورمز. بص الناحيه الثانيه وكح. الله عليك يا سليمان، الله عليك. عنده سرير زي ما قال الدكتور سرير نفسه. زي ما كتبت في الحضره يا جماعه. عنده سرير من بتاع زمان قوي. ما عادش موجود منه بقى خلاص. كبر اصابعه. مسك باك فول اوف ورم كح يا سليمان. الله عليك يا سليمان، ربنا يحفظها لك يا رب. لا ربنا يتم عليه نعم. عند شويه سلام. بص بقى كده انا من عين. بص برفع السكروتم اوه فضي تماما اهو. شايفين كله شايفه اهو الفاريكوسير فضي. فرصه بقى نايم احس العفشه بقى، احس الايه قال السبرمات الكورد افرده بين ايديا اهو حاسه زي الفل. والكورد محسوس زي فتة الدباره كده سترينج لايك ستراكشر. ادي الابريدي مسواره اهو وادي الخصيه. بص ادي البنشنج بيست بوزيتيف. ماشي حضرات بس كده اقف استمتع جماعه. بصوا كده يسالك سؤال يقول لك طب دلوقتي احنا عايزين نعرف الفاريكوسيت ده برايم ولا سكندري. يقول لك بينا يوم نرفع السكوتر تلاقيه فضي. يقول لك ممكن تعرفه وهو واقف. تمام خلاص عارفك عارفك تعرف وهو واقف تقول لي ازاي. اه يا باشا حاجه اسمها بول ديسك. بمسك الفاريكوسيت واطي على السليم. اتفضل تحت ايدي قل شويه. دي معناه فعلا ان هو الفاريكوسيت ده هو بيخلي التيرمينيشن بتاع البند بندر فالفريود بيتحرك فبيقل. يعني ممكن تنام وترفع ده الكلاسيك. في ناس يقول لك وهو واقف اه طبعا اسمها بومن تيست. شكرا يا مستر بومن. فيري كوسير سام تايمز ليفت ذا مور كومن سام تايمز رايت. لا بس يا جماعه ده انا ايه ده؟ الحاله الاف عايز ايه؟ اقعد انت وياه. الحاله الاب الاخيره حاله الجيرنيا. يا شايف الحرانة تعال يلا هات رمضان معاك يلا. دول اكل بعد كده تسهروا خلاص. اه هناك عايز حاجه يا دكتوره؟ طيب شيت للطير من الفيلم كيف؟ لا مين؟ في حد غيرك تاني؟ انا كده كويس شكلك انت؟ عامل فيها مديره علينا؟ بس هو ليه عمال؟ هو كويس لا لا هو تعالوا بقى نقول حاله عندنا الراجل ده اوبليك الوالهم وده برا امبليك الهم. تعالوا نقول القصه بتاعتهم ايه. طبعا اخواني الاعزاء كان في مساحه في نسجه. بصوا معلش عطف الله يكرمك وانت قفلت كيف ليه؟ لا انا هديك بس هدي هدي قوي يعني. شعللها شعللها أيوة. ولعها ولعها ولا ولع على حريق. الناس الجداد ما يعرفوش الحاجات ولا ولع على حريق ابو ناصر على الطريق هيخش ده الخيال بتاع الجداد. ايوه كده عم ايوه كده جماعة بس تعالي بقى نقول لكم ايه موضوع الهراني ده. عندنا جوز هراني هو الواد اللي غاب استاذ عوض ما جاش؟ لا في هرنيا تالتة بيجاز كتير. لا برضو هو برضو ايوه يوم مرة جاء فكرة ما قدمش الدفع المواعيد القادمة هتبقى ازاي. ها الجماعة بالنسبة للهيرنيا لو قلنا هيرنيا دي عبارة عن ديفكت اسمها ايه شرح دول ديفكت بيحصل في الابدومنال وول بتطلع منه بيريتونيال ساك يكون جواها سيرتن كونتنت عليها من بره سيرتن كفرنج. عشان كده احنا قلنا الهيرنيا فيري سمبل از ابروتروجن ثرو ا ديفكت ان ذا ابدومينال وول كومبوزد اوف ا ساك كفرنج كونتنت مي كونتين اني اورجان اور بارت اوف ان اورجان اكسبت ذا بنكرياس اند ذا اسينشال دايجنوستيك ساين ويتش از جيفينج ان اكسبانسيال امبلس فروم كاف وان ذا بيشنت ويل كاف The increased intraperitoneal pressure will be transmitted to the sac, so the sac will expand in all directions with cough, and this is Bob's pneumonia. عكس في حاجة اسمها transmitted inbox with cough, this is nothing. ده لو أنا اعتبرت لها إسلام. وبقى حالتين خلصوا بس أنا كمان تعبت بعد الزوجة. أو هل دي هيرنيا؟ لا. ده just thrusting, mere anterior movement. Just enter the same movement without expansion. مش كده دايما التشبيه الشهير اقول لكم ايه؟ ها؟ الترانزيت انبوت الترانزميتد مالهاش قيمة. عشان كده دايما نقول ايه؟ It is expansion impulse from cuff. النهارده عايز اوري لكم بقى الحته الجميله واشهر ان في الجسم اوبليكنج وايد هير. تعالى اعلمكم الحته ديت في دقيقه من اخوكم ياسر كده. يبقى عندنا اهو في المنطقه بتاعت الانجواينر ريجن او الجروين ثلاث انواع من الهيرنياز ممكن يحصلوا في المنطقه دي. ديت الانجواينال كانال ممكن يحصل فيها فات اسمه اوبليك انجواينال هيرنيا مش كان غلطان. دي الفيمورال كانال لو نزل فيها فات اسمه فيمورال هيرنيا. الانفيوري بيستريك ارتري طالع كده اللاترال ايدج اوف ذا ريكتس جاي كده ده الانجواينال ليجامنت. الانجواينال ليجامنت مع الانفيوري بيستريك ارتري مع اللاترال ايدج اوف ذا ريكتس عملوا هنا مثلث اسمه الهاسل باخ ترينجل. لو في هيرنيا طلعت في الهاسل باخ ترينجل بيسموها دايركت انجواينر هيرنيا. يبقى انا عندي ثلاث انواع من الهيرنيا بيحصلوا في هذه المنطقه. اوبليك انجواينر هيرنيا ثرو ذا انجواينر كانال، دايركت انجواينر هيرنيا ثرو هذا الباخ ترينجل، ام فيمورال هيرنيا ثرو ذا فيمورال كانال. ازاي بنشخص الهيرنيا دي كلها؟ هو شيت الهيرنيا بتكتبه بس بقيت الكلام نظري. انا كده دلوقتي كشيت اتعمل بص اول حاجه ازاي بفرقهم عن بعض. بص بقى، بص الحته جايه دي هي دي شيت الهيرنيا، انا والله ما قبل لك. بص بتلاقي سويلنج على الاناتوميكال سايد اوف هيرنيا ذات جيفز ان اكسبانسايل امبلس اون كاب. اول ما توفر الشرطين دول يبقى ده فات. ازاي بنشخص الهيرنيا في الطب؟ سويلنج كل بصير يا سماعه على الاناتوميكال سايد اوف هيرنيا ذات جيفز ان اكسبانسايل امبلس اون كاب. This is hernia. ازاي بنشخص الجروين هيرنيا؟ هما ثلاثة اوبليك ودايركت وايه؟ وفيهم رب بجيب علاقتهم بالبيبك تيوبركل العظيم. البيبك تيوبركل هو هذا التيوبركل الانجوينال ليجمنت ماسك بالانتوسباك سباين بيبك تيوبركل. اذا كانت الهيرنيا بلو اند لاترال تو ذا بيبك تيوبركل سو ذيس هيرنيا از فيمورال. لو كانت اباف اند ميديال سو ات از انجوينال. عشان كده دايما بنقول لو الهيرنيا بلو اند لاترال تبقى فيمورال وده ليس لايكلي هتنزل لك في الامتحان. اللي بينزل لك في الامتحان في 99.9 انجوينال. انجوينال هيرنيا از كاركترستيكالي اباف اند ميديال تو ذا بيوبك تيوبركل. طب لو كانت الهيرنيا انجوينال سو ذير از اوبليك اند دايركت. افرقهم عن بعض ازاي؟ بالانترنال والاكسترنال رينج تيست. انسى موضوع الدايركت، صعب انها تجي لك. 99.9 هتجي لك اوبليك انجوينال هيرنيا ريتد بوزيتيف انترنال رينج تيست. ده كده باختصار شديد هو موضوع الهيرنيا. عجبك الموضوع؟ بسيط وجميل وكونسايز تو ذا بوينت. ايه فكره الانترنال رينج تيست هنعمله على العيان؟ بنيم العيان الفات بتاع فم الخواص ده بيكون ريديوسبل. احسن واحد يرجع الفات الزبيشه تمسك. قول يا عدنان يا ابني ورجع الفتح، بيرجع الفتح لجوه، بعمل بعد ما بيرجع الفتح باجي اعمل ايه بقى؟ بسد الانترنال رينج بصباعي، خلي بالك الانترنال رينج موجوده فين؟ هاف ان انش اباف ذا ميد انجوينال بوينت. دي الانتو سبيك سباين، ده سيمس بيوبس، نص المسافه اسمها ميد انجوينال بوينت. بطلع هاف ان انش اباف ات او يتوزري. اوقف العيال، والله لو الفتح خرج وانا حاطط صباعي يبقى يخرج من الهاسلباخ. يبقى ده دايركت، ما خرجش بوبلي. اشوف صباعي ليه خرج. جماعه معلش سبع سنين عشان هنتعب بس لا حرج انا اخوكم. فاهمين قصدي ازاي؟ تقول لي ابو ياسر يعني اكتر من كده بين اصحاب يعني. حد ما فيش حرج زي ما جبتوا العيد لي. معلش عشان بس ايه؟ الحق وتحطوا في حصه قبل ما تتعب. ها؟ عيدها تاني؟ انا بقول لك مرة تاني. يلا سويلنج على ناتوريكال سايت اوف هيرني بيدي اكسبانسال امبلس وكف تبقى هيرني. بعد كده جه الدوبك تشوبك هتلاقي اباف اند ميديا وبلو اند لاترال في الاغلب اباف اند ميديا. يبقى دي انجوينر اوبليك ولا دايركت تعمل انترنال رينج تيست تلاقي ان شاء الله اوبليك. ما عرفتش تعمله هي اوبليك. ما توجعش قلبنا معاه. طب ايه فكره الاكسترنال رينج تيست؟ قلنا هنعمله على عيان حالا ده مجرد كلام بس. بدخل صباعي في الاكسترنال رينج من عند النيك اوف سكورتيك واقول العيان كح واشوف الامبلس اون كاب بتخبط في انهي فينجر. لو انت بتخبط في التيب اوف ماي فينجر تبقى اوبليك، في الباك اوف ماي فينجر تبقى دايركت. يبقى ادخل صباعي في الرين اعملها العيان اشوف لو الامبلس بتخبط في التيب ولا في الباك. في التيب تبقى اوبليك، في الباك تبقى دايركت. خلص الكلام. اي سؤال؟ خلينا نتكلم على الواقع حاليا. طبعا الهيرن دي از سيريس كونديشن لايف اوبتيميتي امبليكيشن زي ايرنسبيلتي انفلاميشن اوبستراكشن استرانجليشن. ده كلام بقى بيوند حسيتنا كلام النظري. مش هتنكر معناها في بره في الدسكشن وهنكمل ان شاء الله. خلاص ماشي يا جماعه. اي سؤال يا باك يا وقت فيري جود. قبل ما تمشي تحدد المواعيد على اساس الامتحانات في النظام انت وبتاع باذن الله. تعالى اقعد هنا. تعالى نعمل كمان شيء يلا كتذكره. انا خلاص اول ما خلاص خش في حد جنبك يا اخي قاعد واحده كده. ها؟ تعالى ناخد شيت هيرنيا سويلنج هيكون شارح منه شيت سويلنج بقى ده حافظ ايه يعني شيت سويلنج. يلا اسمك ايه يا ابني؟ كام سنه؟ ساكن في ايه؟ بتشتغل ايه؟ المهم اشتغل ايه عشان في حاجات تقيله ولا بتدخن؟ مهم برضو عشان لو بيكح اسباب عايز خليك حتى لذيذ كده تبقى عارف يعني. بتدخن؟ 20 سيجاره على كده انت بتكح جامد بقى. قول اه تمام. بكح على كده جاب ده باشا العين لذيذ ده بكح. ايوه باشا لا بيه ده باشا باشا دول بيه انا باشا ما انت مش عارف اللي انتوا بيه انا باشا ماشي حضرتك فزي ما بقول لسعادتك الراجل ده بيكح، قول لي شكوتك ايه يا حسني يا وهبه يا اسكندر؟ ورم فيه خن الورك، او شفت ازاي؟ بس ده انا بقول خن الورك، ورم فيه خن الورك الشمال واليمين. الشمال بقاله قد ايه؟ بيوجعك بيل سويرنج ان ذا ليفت جرويت اوف 5 يير دوريشن. ماشي حضرتك، قول لي يا حسني يا وهبه يا اسكندر. نفس الكلام بقى اللي نزل ذا بيت، اول مره شفته شفته ازاي؟ وانت بتستعان معاك زي بيزيد ولا ولا ثابت؟ بيقل لما بينام ويزيد لما تعطيه حلاوه. ده بيدي نسبه اوفريتسيبيلتي بما يرضي الله، بيقل لما بنام بيبقى بيزيد لما بقف. شاطر يا حسني. قول لي يا حسني، ورم ده بيوجعك؟ تشيل ورم تانية؟ تشيل من حاجه تانية؟ ها؟ في عندك ورم صغير في الصوره وعنده سموم حنبلاي كده. شاطر يا حسني. طب قول لي يا حسني، بدل الكوس ده اسمها عذاب الحاز الكحة الحسني؟ عندك امساك؟ عندك صعوبة في التبول؟ تمام. الافكت اللي اخر ما بتسأله عندك السويلتي والسبستراكشن هي بقى الكومبليكيشنز. قول لي يا حسني، ما حصلش وانا اللي فات ده كده حجر وما رضيش يخش لجوه وبدأت ترجع بقى وبطنك توجعك ومش عارف تتبرز ولا تعدي ريح، حصل حاجة زي كده؟ ما حصلش الحمد لله. قول لي يا حسني، عملت عملية قلبية؟ هو عملت ده انت راجل مفتح من كل حته مات. كان فتح على اليمين وعملت بلد جالك في الشمال مفتوح مضطره. ده الزمن فتح كام؟ ده الراجل ده مفتح من كل حته. عايز اقول لسعادتك خدت نقل دم؟ عندك امراض مهمه تحب الاحجام؟ تلاقي سود سود في دكاتره كده الانفاس ساعه جالك سود ها؟ جالك ايدز حاجه حاجات في حد في العيله كده مفتوح غيرك؟ ها؟ انت الوحيد اللي اتشبكت فديت العيله ها؟ اطلع ورايا كده الفتوقه اللي عندك جامع فات ايه؟ فتوقه طب والله في المستشفى هو ده اللغه الدارجه فتوقه؟ فتوقه بتقول له ايه؟ انت عمال فات مفتوقه اللي فوق يعني انت فتوقه اسمك فتوقه جامع فات فتوقه ماشي حضرتك لازم تعلم اللغه شكرالون ضغط وطرابولي تضغط كده معلوماتك يقول ايه ده ضعيف كيف؟ كيف؟ قلت له بص الصبح انا كنت بتكلم الصبح كنت بتكلم الصبح بعدين جاب المسا وش عجب شكرالون ضغط وطرابولي هو الفتح الاول ولا التسليك الاول؟ الفتح قبل التسليك ولا التسليك اللي بعد الفتح؟ بس بس ازاي؟ البنات قاعدة تقول ايه ده؟ شوف شوف كيف؟ ده احسن في اللي عملته فيه يلا بص يا رجال عمك حسني وهبه اسكندر على فكره عنده برا بص انا بضحك يا ابني الظريف انت روح ادعي حسني يا جدع وريهم الناس دول يا جدع اهو برضه ولا ما تحس تعالى بقى ركز على الدوبلين يلا بقى جالي عمك حسني وهبه اسكندر عنده الفتح خليه كده بص يعني موالي بسنك يبقى كله شايف ايوه كده شاطر بس عنده فك ايه ده اوه سبولينج ده بس من الموبايل لك كمان حصل فمين تعالي بتفهم يعني يوم بيت الموبايل من غير ما تكحح بتكلم على اذكى ناس في مصر المفروض يعني عم تنزل شوف ليه سبولينج على التركي سايد بين بدل تشوف كده ده فك على طول اقول عم بص تحت يد القهوه انبكس وكف واضحه جدا فضل ما انت شايفها مش عيب بحسها بص بص بقى اوه اوه ايدي ظهرتها بص بص it is willful and I can see it but I feel it better so this is your this is your different this very good you but you got it right then معايا تامر نعمل ايه بعدها تامر لو انت معايا بقى ده يبقى جوب نسيت زعلان منك اول حاجه تجيب جوب جوب فهمت قصدي؟ يبقى اول حاجه نعمل ايه؟ نجيب البيبي تشوبر كده عشان علاقتها دي هي هتطلع بطل دي بيك انا عارف بس لازم اجيبه بنجيبه ازاي بطريقتين ادي البيس باك سباين بمشي مع الجوينر ليجمنت اول بوني بروميننس يقابلني فاهمين قصدي ازاي؟ ادي اول اطلع لها مع الادكتور لونجس ادي بخليها من ادكشن اجينست ريزيستنس وامشي مع الادكتور لونجس تندون عامل زي فشل الدباره كده بمشي معاه بيوصلني جاست لوور سو اي كان انزل لها مع الجوين الليجم او اطلع لها مع الادابتور لونجر في الحالتين نتيجه واحده زي البيبي تشوبر كده يا ريس فاهمين قصدي؟ It is above the median to the pubic tubercle. So it is. Is that the pubic tubercle is there? يعني باجي من كيس باكس فايل بمشي مع الانفايلر ليجمنت او البوني برومنت زيادات او ممكن يعمل ادكشن اجينست ريزيستنس اي فولو ذا تنس تيرنال او ذا ادكتور لونجس ذات ويل جو جاست بيلو ذا بيرتشر. معايا محمد ولا نمت؟ محمد ها؟ احمد ها؟ اديله كتير خلاص يبقى الهرنيا ديت ايه يا جماعه؟ انجوينال اوبليك ولا دايركت؟ نعمل ستيرنال لينك تيست. نايم العيان نام يا اخ نام ورجع الفتح. بصوا كده حررتهم. بص العيان بيرجع الفتح اهو خلاص شكرا يا سليمان خلاص. بص ادي التشست باك سبايك ادي السيمس بيوبس نص المسافه بينهم دي الانترنال لينك بحط صباعي واقفلها واقف العيان. وقعش قريتكم واقف كل ما يبص كده اه لا لف يا حسن عشان الناس بيه لا لف كده ايوه كده شاطر جماعه ادي الانتوسباك سباين وادي السيبس بيوبس نص المسافه قطع هاف ان انش كده صباع في الانترنال كده تمام. انا بحس الانترنال بابا سبيان بص لف كده يا حسن سبيان انت هقدر اقرب لكم مرتين. بص بقى كده كح يا ابني اتحرك اتحرك مش سبيان. بص كح بص سبيان كح جميلة تاني دخل فجأة ده حسن شاطر حسن ثانك يو. بص بنات اهو سبيان كح اتحرك بص بص بقى ولا سحر ولا شعوذة ها فيري جود. ثاني يا حسن ثاني يا حسن تعال بقى اوريكم الاكسترنال لينك تيست عشان حد ساله لك. باجي بدخل صباعي كده من عند الاكسترنال لينك بص اه من عند النك ومن جنب يلف كده انت مالك خش بتتنس كده دخلت صباعي اهو كده صباعي جوه الانجوانر كان الكوح حسن الله الله بجد يعني عايز تنبص في التب التب جميله شيل يا حط القميص الطوبي روح يا ابني تقول هي فين بالظبط؟ سيبنا الرجل تيجي بص سايب دي النك وبسكروطه تروح عاملاها انفاجيو تاخد صباعك شكرا. الكيس اوف ليفت سايدد بس في سيب الان ده انا شغلت بتوع محمود مراجل ايوه It's a case of left-sided reducible oblique inguinal hernia associated with reducible umbilical hernia and there is evidence of chronic bronchitis. دي must be predicted pre-operative وإلا عين الكوح مواد للريفير ويحصل يكرس. حالة دي رقم سبعة. حالة رقم سبعة اللي هو عم رمضان عنده الريديوس بارشل الريديوس بارم مرات كده شفتوا معايا كده عم رمضان عم رمضان جماعه خليك قاعد ثواني عم رمضان يا جماعه بس عشان نجيب بس وانس دخلنا الثيرويد قاعدين مرتاحين خلاص اخر حاجه هي الثيرويد هم حاجتين توكسيك وسن بس يجوا مع بعض يا بس حاجه سيكولوجيكا بعدين ايه خلص دي وخلص. اللهم صل على سيدنا محمد. بالنسبه لعمك رمضان ايه اللي حاصل؟ جماعه انتوا عارفين طبعا هنا التوريك تايب ونازلين كده بص في بينهم سبيس اسمه الليني البا. طبعا الليني البا هي عباره عن فايبرس بارتيشن بتوين ذا توريك تايب اند ات از انتربتد نير اتس ميدل باي سترونج سكار وي كول ات ذا امبليكس. ليني البا از وايدر اند ويكر اباف نارور اند سترونجر بيلو. او بيحصل ويكنس في الانتير ابدومينال وورد ساعات انتوا عارفين طبعا الليني قلب معينه مليانه خروم صغيره بتاع بلاد فيسلز خور منهم بيوسع كده تروح خارجه منه الهيرنيا الساك. لو الهيرنيا الساك ده في اسلام في حاجه اسلام ها خرجت جاست اباف ذا امبيليكاس وي كول ات بارا امبيليكال هيرنيا بتبقى سويلنج جاست اباف ذا امبيليكاس ديستورتنج الابر كريسنت اوف ذا امبيليكاس استنتج الابر كريسنت اوف ذا امبلايكس وي كول ات ذيس بارامبلايكال. ذا سيم هيرنيا كان اوكير هير وي كول ات ايبيجاستريك هيرنيا. نفس الكلام تطلع ساك هنا بسويلنج بيدي امباس اون كاف اند سيبريتد فروم ذا امبلايكس باي اجاب. على فكره ساعات في نفس المكان اللي فوق بيطلع من الخرم ده شويه اكسترا بيريتونيال فات من غير ساك بيسموها فاتي هيرنيا اوف لينيا البا. الفرق الجوهري ما بين الفاتي هيرنيا والابيجاستريك هيرنيا، الفاتي هيرنيا جيفز نو امبلس اون كاف بيكوز ات كونتين نو ساك، وايل ابيجاستريك هيرنيا جيفز ان اكسبانسايد امبلس اون كاف. بارامبيليكال هيرنيا اللي هنشوفها حالا بتبقى كونتينينج مومنتم كونتينينج انتستد، لكن في عام رمضان الكونتين مومنتم. ايه الكاركتر اوف مومنتم يا حازم؟ المومنتم بيبقى دارك كونفكشن دوي عامل زي العجينه. انتروداكشن از ايزي سيجنفيكت. المومنتم بيحب يلزق في الساك، بيلزق عند الفندس كده، عشان كده اول حته بتخش اخر حته ما بتخشش تبقى ملزقه. كان المومنتم في ثلاث صفات يا معلم، دارك كونفكشن دوي عامل زي العجينه، انتروداكشن از ايزي سيجنفيكت. كثير من الحالات بتاعت البارامبيليكال هيرنيا تبقى اسوشيتد ويز ماركت دايفيركيشن ان ريكتايل بيندكيتد ويك ليني البا. فاهمين؟ عشان كده اي عيان بارامبيليكال اللي هو عباره عن ثلاث كلمات لا رابع عليه، عيان جاي لك بسهوله اباب الامبلايكس بيتكسبانسيال نمبر سوكر خلص. بعد كده قول عيان نام ورجع الفات شوفه ريديوسبل ولا لا، وهو نايم تحس حاجتين يا معلم، خليه يهم براسه تشوف دايفيركيشن اوف ريكتايل. بعد كده تحس بطنه عشان لو في اي كوز اوف انكريز ابدومينال بريشر ماس اسايتس بتاع كلام من خلص كمان هيك، بس يكون مذاكر للموضوع دلوقتي. نعم دي بتاعها بين النار وصعب الافكت كان في الانسجن الجامعي والحاجات هنا الورم الانديوسر وصعب تحس، لكن لو في ديفكت كبير يمكن في ريسبونس صح. ليه؟ بس بقول لك الهيرنيا بتتلمع اي هنا بتحس بيك، شفت الدنيا ليك حسيناها، ما دي ديفكت بتاع الوديك موبايل هيرنيا، في ديفكت لازم تحس، بس ايه اللي بيوصل؟ اوريدي المومنتم طالع ما فيش مش حاسس بيه، ان ذيس بيشر، لكن سيريس دي كان في ريبورت تعالى يا عم ودع حافظ كام كام عمر عمر بيفوق بالله هو المميز في المميز. لا تعالى يا باشا برضه انت يعني حسابها جراح حبيبنا يعني. بس حضرات غلط سويدك فول امبلاكس جلدك فرنسي الامبلاكس تعرف تركحها يا عم رمضان مش كلها نام كده وريني هو قال له قال لك مش كلها يعني برشا مش بس تجيز والله كويس ده انا يعني تكييفات برغم شكلها قديم بس نيويورك بقى حاجه ماشي حضرات بقى عايز حاجه يا اخت يا مكاره انت ما تتكلمي ها شوف يا عم رمضان الراجل رجعها فعلا برشا للدوس سود كيف براسك كده يا عم رمضان في عنده ديفرفيشن واضح سيب نفسك يا عم رمضان مفيش اي بدون الباس الراجل ما عندوش حساسيه ماشي حضرات عم شكرا يا عم رمضان اتفضل شكرا عم رمضان عنده الله اكبر الله عم رمضان عنده بارشل ريدوسبل بارامبلايك الهيرنيا اسوشيتد ويز دايفيركيشن اوف ريكتاي ابعت لي بقى العيادة بتوع السيرولوجي هاي السؤال تفضل يس تعالى عشان عندي مشروع تستيك يا ها؟ نعم؟ أنا بعصت إزاي؟ زي ما أنا عملت زي ما أنا عملت بس بقيت تنميسة في الريكسومين دي بس الأمريكا في مصر الأمريكا تتسل برم بنشا في أباب زي أمريكا تستلتل في تتسل سنة أمريكا البيت الحفرة بتاعتها موجودة كمل كلامي فدكتور عايز بيقول بقى عايز بيقول عايز بيقول عامل زي بالفيلم بتاع هنيدي بيقول بيقول لك بقى لما المطيره تقع مين ده اللي بيقول عارفين شو الفيلم بيقول لك بقى لما بيموت العظيم كده اهو بص يا فندم اي عين عنده بتقول لي نفهم السيشن ليرنيا ازاي اهم حاجه تبقى انت مقتنع بصرف نظر عبد الرحمن الناس وعلي عبد العزيز لازم تفهم سعام مرتين مره في الوضع واقفا مره في الوضع ايه نائم تغيير الوضع مهم جدا ليه العين هو واقف بتبقى ليرنا بانجي بقدر اشوف بشوف الامبلس وكده طب بنايم وليه اشوف الريدوسمنت واحس بالفكره يعني ايه الانسيج اي حد يقول يا جيب عكس كده اهو مع احترامي لو الدكتور هيرنيا نفسه تمام العين هو واقف اشوف الهيرنا بانجي واشوف الامبلس وكده بعد كده بنايم وليه اشوفها ريديوسبل ولا لا واحس الديفكت اللي خرجت منه جمال لما اجيب سكه الديفكت عيبك اهو انت راجل بتاع الديفكت يعني عايزه تقول ايه بقى يا ست الكل سيبوها بقى تقول عايز تقول ايه؟ هو نايم احنا قلنا ايه نص واقف ونص واقف ده صح جماعه في عندنا ثلاثه مستيكس تسمى الكبائر في الجراحه. فحص فيريكوز فين وهو نايم، قتل نفس. فحص فيريكوسيل وهو نايم، ربا. فحص هيرمي وهو نايم، شرب خمر. عندنا اسلام في حاجات اسمها الكبائر، الكبائر لازم لها كفاره. حد، الحد هو الصفر. لا حد. نقتص منك لنجعلك عبرة يتعظ بيت العبادة. كده بتعتبر الحد رحمة من المجتمع. يا ابني هو نايم، أنا مش عارف. يا ابني بقول لك. بقول لك. هو كل حاجة غريبة. كل راوند بيخش يجيب كيسه لازم يروح فيها حاجه. يربيع حلو لازم كده يقطع الحاجه. جماعه بس اخر حاجه. الصحابه هو جامد. لا؟ جامد؟ هو انت اجمد يا ده بقول لك لا بس قاعد ورا وعمل دماغ. يقول له ايه؟ تعالى بقول له في ايه دي؟ قال له اكسس. عرفت؟ اكسس ايوه اكسس بعيد ايوه اكسس يعني بيوصل لاعضاء والويه المرمزات. ساعات تاني كنت مسرحه بقى اكسس. يا جماعة طب ما انت مش هتتكلم على ايه؟ لا والله ايه بتفهمك؟ ها؟ لا اصل هما كلهم سيرب وصفر. هما دول عندنا كده التعامل شبه سيرب بيسكروا دول. الناس دلوقتي مروح الشاب العربي بقى. راجع ايوه الساعة 10 بيتطوح شارب سيرب. الساعة 10 ساعة 10 ده متأخر جدا. هي دي قمة البوظات. وكان في دارس ايوه هو بوظات طلب الطب جاي كان في دارس وراجع الساعة 10 بالليل يعني متأخر جدا بيتطوح شارب سيرب. لا ده شرب ميه جوزه مش عادل. يعني ميه الجوزه بين البنات. يعني انا الجوزه دي ميه جربوا تشربوها ليه؟ او تشربها مره بص تبقى بيرمن دماغ بيرمن الريفرسبل بتطلع تبوظ الكورتكس تماما بيفضل كده بقى توزن. يا جماعة يلا بقى تبين عليكم اكسجين. اهلا محمد عمالي بكسر عمال بنتم كلهم اكسجين. حالة السيرون بقى رجالة هي الحالة الأخيرة في موضوعنا النهاردة وهنستكمل الإقامة القادم يوم الأربعاء إن شاء الله. كده قلت المعادة. بعيد أوي؟ كويس. كويس ما هو بدأتوها بكرة تذاكر وبعد تذاكر ما هي عايزينه بكرة مين؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هي هي ايوه هي هي طب بص يا جماعة على فكرة أنا ديمقراطي في الآخر هنتكلم أنا ما بتكبرش عنده وأنت عارفين طريقة هنتكلم روح الله لا عايزين معينه يعني قبل ما نمشي هنقول واللي أنتوا قاطعين دي متعين ما عنديش اي مشاكل، انا عمري ما بدي معاك بي ماينس. لكن اي سجست يبقى كده لو انتوا شايفين ما ينفعش اللي انتوا عايزينه بس خلص حالتنا ونشوف. صلى على رسول الله. بصوا بقى رجاله. بالنسبه لحاله الثيرويد تعالى بعد البطه كده ب 10 دقائق وبعدين اللي انتوا عايزينه نعمله. بص يا سيدي. حاله الثيرويد لما نيجي ناخد شيت ثيرويد بتاخد شيت زي اي شيت عادي جدا شيت ثيرويد سويلنج تعالى بقى نقوله كده ازاي. بيرسوناليست نيم ايج سكس اوكيبيشن ريزيدنس سبيشال هابيتس الى لاست بيس فور بيبي. قال لك بقى حركات تاكل على الريزيدنس عشان لو جاي من الاويزس او الماونتنز انديميك اريا اوف ايودين ديفيشنسي. قال لك عامل واحد امتحنك عليه لا فاهمين قال لك لو العيال الصغيره بتخاف ده يكون عندهم كانسر. خلي بالك العيال الصغيره الكانسر مور كومن ها بخير قوي من الصغيرون في العيال الصغيره او الرجاله فاهمين قصدي؟ الفيميلز العادي كويتر كومن في الفيميلز لكن اولد ميل ها يونج ميل تشيلدرن دول اكتر بيبقوا مالجنت. يعني لو جه لك سوريت رسيت دول في عيل ست سبع سنين ده على طول بابيلاري كارسينوما في الصغيرون انسى. نيجي بعد كده الكومبلين العام بيشتكي من ايه؟ من سويلنج في اللور بارت اوف فرانت اوف زينك. احيانا بيشتكي العام من توكسيك سيمتوم. لو توكسيك يعني ممكن العام يجي نفسه بالسيرويد يقول لك مثلا يا دكتور عينيا لاحظت لبره بايلاترال بروتروجن اوف بوست ايز يبقى اشوف الحاجه اتنين قلبي بيرفرف باكل كتير بخس. ممكن يشتكي من توكسيك سيمتوم مش شرط ان هو يشتكي من السيرويد كسيرويد. بعد كده بناخد هيستوري بريزنت ايلنس عادي جدا اونست كورس ديوريشن بين اذر سويلنج اذر سيستم كوز افكت. تالي خلاص بقينا نلعب بشيت سويلنج لا ها بناخد اونست كورس ديوريشن بين ها. هسالك سؤال محرج هي جويتر بينفول ولا بيلس؟ تبقى كلاسيكالي بيلس. هجاوب انا انت بتبقى بينفول بروشا في ثلاث احوال صابن هيموريج في مسيروتسيس او ادفانسد انفلاميشن او ادفانسد مالينس. دي الثلاث اسباب. بسال على اذر سويلنج زي مثلا لو مثلا متاس في الليمف نود في حاجه اسمها بيلر كارسينوما اوف ثيرويد تبتدي متاس في السرفايكال ليمف نود او فوليكولار كارسينوما اوف ثيرويد تبتدي متاس في السكالز حاجه زي كده. اللي انا عايز اقوله اخواني بنسال اذر سيستم نسال على الكوز. لو العيان توكسيك كل ده هنشوفه على العيان دلوقتي حالا نشيل بسرعه ونعمله على العيان ببطء ها. الكوز زي مثلا لو واحد عنده جريفز احيانا بيكون قبلها سايكل تروما هي اللي بتؤدي الاوتو اميون ديس اوردر ده. نيجي على الافكت نسال جنرال ولوكال. جنرال بنسال على توكسيك مانيفستيشن انا بقى العيال عارفين طبعا عارفين بقى العيال سايرو توكسكول بيعمل 10 سيمبتوم نيرفس كاردياك رينال اي جي اي تي بونز ماسل فازو موتور ميتابوليك اند سيكشوال. ادي ال 10 10 سيمبتوم بقى حافظينهم صم وهنقولهم على العيال مع بعض بعد شويه. بعد كده بلوكال دي بتحصل فقط لو جويتر ايوج او مور كومالي لو جويتر مالجنان. قلنا لو عندي سويلنج لسه قايلها من شويه انفلتريتنج تو تيوبس تو نيرفز اند تو فيسلز اللي جبت سيرتها الاول حصه من شويه اما قلنا الاماره بلو اوت وريد اوت والكلام الفاضي. بعد كده بناخد باص هيستوري فاميلي هيستوري جنرال اند لوكال اكزامينيشن. في الجنرال اكزامينيشن بيني وبينك بيبقى نيجاتيف الا في حالات التوكسيك بتلاقي في حاجه اسمها توكسيك مانيفستيشن. في التوكسيك مانيفستيشن بتبص على الفيس والاي تشيست والهارت والابر واللور ليب. هنعمل بقى كتير على العيال عشان ما نقعدش نقرا كتير يبقى كلامنا مور براك جدا. بعد كده اللوكال اكزامينيشن بتفحص ثيرويد كسويلنج عادي جدا انسبكشن بالبيشن بركشن اوسكارتيشن. يبقى الشيب بتاعنا نعيده مره ثانيه بقى ونعمله مور براكتيكال على العيال عشان الثيرويد ما نقعدش نرغي يبقى كلامنا محدد على البيشنس. اول حاجه يا اخواني الاعزاء بناخد البيرسونال هيستوري كومبلين وبعدين اونس كورس دوريشن زي بوسي وبعدين جنرال ولوكال اكزامينيشن. تعالى بقى نعمل الكلام ده براكتيكالي على الواقع احسن ما نقعد نتكلم كتير. ازيك يا محمد؟ العيان ده سيمبل مالتي نوديولار جولدر. العيان الثاني ده كان جريفز ديزيز وعمل عمليه بس يعني ايه جايبينه هو بوست اوبرتيف لكن عنده التوكسيك مانيفستيشن ستيل بريزنت فاهمين قصدي؟ انه ليه كتوكسيك بيشنت يعني لكن ده سيمبل جويتر وده بوست اوبرتيف. قول لي بقى يا ابو حميد ازيك يا ابو حميد؟ يلا بقى تسمعكم الشيت نعمل شيت سرد ان ديتيلز بما يرضي الله وشرحين على العيال اكتر. يلا ازيك يا محمد؟ ازيك يا باشا؟ اسمك ايه؟ محمد عمر محمد. كام سنه؟ 46 سنه. ساكن فين؟ هندسه. شغال ايه؟ مطول. عندك كام عيل؟ 6 ايام. اصغر عيل عنده قد ايه؟ 3 سنين. متدخن؟ اه 3 سيجاره 30 سيجاره. بقالك قد ايه؟ 18 سنه. 18 سنة، قول لي يا أبو حميد شكوتك إيه يا حاج؟ ورم في الرقبة. ورم في الرقبة، الورم ده بيوجعك؟ لا. بيوجعكش، بقى قد إيه؟ هو سنين. يعني تيجي من بين السويلنج إن ذا لور بارت فرونت أوف ذا نيك وفور يرز ديوريشن. ده كلام جميل. قول لي يا عم الشباب يلا قوم سيب. اول مره تشوف نورك شكله ازاي؟ وانا واحد ولا هو بيعمل اكسيدنت بيزيد ليل ولا ثابت؟ ثابت لمده 3 سنين وسبب 5 سنين. بروجريسيف 3 مش بيشتغل بقاله سنه. لو رجعت بقى عندك اورام؟ لا. تشوف حاجه ثانيه؟ لا. تعتقد الجدل بسبب ايه؟ من عند الله. من عند الله يعني كانوت اتربيوت ذا ابيرنس اوف ذا سكوليك ان بوست. افكت. جنرال ما فيش. ولا يا ابو حماد اخبار شركه الاكل ايه؟ عادي ما تاكلش كتير ده. خس ولا عادي؟ ولا خس ولا دي. ولا ما تلوعش بالكلام. خدت ده وخلاص. طيب عندك رفرف عندك اسهال عندك كسره في التبول تحس كده انك انت بقيت مع الناس شويه عصبي وتقيل ادب بسهوله وتحس كده ايه تبقى مع الناس لازم نركزه الجملة الأخيرة دي ممكن تكون نرفزة شيء من غير اللي سألت نرفزة شيء ما أنا كنت بتنرفز ما أنت بتقول لي كده أقول لك نفس الكلام بس أنا كنت بتنرفز بقول لك مع الناس بس أنا مش قادر محمد لهم أكسس برضه واضح التوكسيك سيمبتومز ار نيجاتيف. طب نيجي بقى اللوكا تقول لي يا ابو حميد بتاخد نفس كويس؟ عندك صعوبة في البلع؟ قرص الصوت اتغير ولا حاجة؟ الكورنر جفنك اتدخى او مفيش حاجة؟ يا الراجل ده كل الدولة يعني حاجة كلمة واحدة بيلس سويلنج ان ذا لور بارت اوف فرانتو زي بس أي حاجة تانية هو ده السم هو الراجل ده كل اللي قالوا لي بص حاجة واحدة بس بيلس سويلنج ان ذا لور بارت اوف فرانتو بعد كده مفيش ما بتوجعش ما فيش حاجه ما يعرفش سببها مش عامل اي حاجه جينا ولا حاجه لوكال هو ده السيمبل بوينتر يا عزيزي ابيل سويلنج ان ذا لور بارت اوف فرانت اوف زادك ماشي حضرتك تمام الاخ التابع عايز يشوف الفرق بينه وبينه كده ازيك يا معلم انت اسمك ايه؟ سمير ها؟ سمير ايه يا عم يا سمير؟ انا هم كلهم عايزين ماشي ماشي اسمه سمير شوقي. هم عارفين اسمك ايه؟ بطنه. مش انا اللي في البطن ايه؟ ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. قول يا سمير انت اسمك سمير ايه؟ سمير شكرا سمير شكرا محمد كم سنة يا سمير؟ شغال ايه؟ بس فاضي يعني ما كله نعم؟ بيشتغل اير ها؟ اير He is an iron man. ها؟ ما في ملهاش معنى في الانجليزي ما عندوش حاجة. بيشتغل اير من جمال معنى بس. تريتر اوف كلوز بيشتغل انترين ذا كلوز. لما واجهت خلينا نضبط حاول نجار يعني ايه انت فاكر يعني نجار دكتور دين مسؤول ايوه اللي كده ايه ايه سيرشر ان ذا وود يقول لك شغال وودر يا جماعه يا جماعه ايام ما كنا طلبه كان في واحده ضيفتنا رقيقه كده كنت بتاعي جنب الامتحان فالراجل بيقول لها شغال ارزاقي. الناس كده قالت لي يا سيد ايه ارزاقي؟ وانا عجبني طريقتي فقلت لها ايه؟ عايز اسمعها تاني. قالت لي ايه ارزاقي دي؟ يعني على باب الله. قالت لي ان الله في زمان. وانا بركب الباب على باب الله يعني يا جماعة بس المهم الراجل ده بيشتغل ما كويس متجوز؟ عندك كام عيل؟ بنت بتدخن؟ ها؟ كام سيجارة؟ 20 سيجارة من 25 سنة. قول يا سمير شكوتك ايه يا سمير؟ ها؟ بتاكل كتير وبتشرب دي الشكوى اللي كانت جايه دي. انت عملت عمليه بقالك قد ايه يا سمير؟ من 10 سنين كان ساعتها بياكل. طب انا دلوقتي بصوا لكن كان شكوت شوف ايه بقى ما قالكش ولا باكل كتير وبخس. قول يا سمير ساعتها طبعا هو سوري عنده يعتبر باستي يعني هو فاهمين قصدي باستي هو دلوقتي مش هقدر اساله على سوري فاهمين قصدي كل اساله على التوكسيك مانيفستيشن بص اوبرتي. قول لي يا سمير اخبار دلوقتي اتحسنت من عمليه؟ ها؟ يعني دلوقتي بتاكل كتير ولا عادي؟ ما بتخسش وجسمك بدا ينزل قلبك بيرفرف ولا خلاص بطل؟ عارف حاجه بص اوبرتي بس كده بص عشان في الايس رايت والسويلي كله في حصره لعيب تاني. طبعا عندك دلوقتي بص كسر التبول اتحسنت ها؟ الانسان اتحسن ها؟ عينك بس ايوه والرعشه في الايد والرفرف في القلب والنرفزه والعرق والجو الحركه ده كل ده اتحسن. فهمت قصدي ازاي؟ طب قول لي بقى في الواتس طب تعالى نفحص بقى العيال خلاص يبقى فرق الشيك كده ايه؟ ايه فرق واحد ده التوكسيك سيمتوم نيجاتيف اللي هنا التوكسيك سيمتوم بوزيتيف. طب انا اعمل جنرال بلوك نعم؟ هي بس ده بيحصل تعطيل اكتشاف طبعا في ضغط الليمون ايوه بيحصل ريتم اوربيتال زبده ديجنريشن بتاعه ايه وده يعني هو بس اللي فيه بس بس كل السيمتومز راح خلاص ده كده محتاج ده كانت اكتر عن فلما كويس شويه عملت جروفي عايز ماهر طب جماعه تعالوا بقى بس لا يلا بقى عشان مش عايزين نشوف يلا بقى نفتح عن جنرال ولوكا جنرال بص على التوكسيك مانيفستيشن بتاعت العيان يلا خليكم معايا جميعا بعد اذن حضراتكم نبص على الكيوز والفيس والاي طبعا العيان التوكسيك يعني هو ده بس كده يعني هو بس التوكسيك مش كونفرنس طبعا فزي ما بقول لكم سرير هبص طبعا هقول العيان التوكسيك بص الكيوز والفيس والاي ده العيان جنرال ايه عنده نص ويت العيان بدا ان هو خليك معايا تامر تامر خليك معايا كان عيان عليك اندر بيل طلع لي لوكس انكشس لوكس نيرفس لوكس تريمورس ده عنده ستيرنج بلوك ستيرنج بلوك اللي هو بحلة كان مصطفى عالي الالماني اسمه ستيل باك قال عيان السيرود اللي هو بتاعي التوكسيك بتاع العيان بحلالة يبدو ان بحلة عليك سببين بيحصل سبانز في البيتر مادوبل سوبيوريس ماسل في سبلايت سيمباثيكالي فبيحصل سبانز في الماسل دي فدي بتعمل وايدنج في الفيبرال فيشر مع انفريكونت بلينكينج وده يديك احساس العيان ببحلة. بعد كده بتبص على الاي سايز، الاي سايز في الجريف سكيل كام واحده؟ واحده من ورا واحده من ورا واحده فوق واحده عليك واحده عليك واحده عليك وعارف مش مركزه ليه؟ ها؟ عايز تنامي؟ مفيش حضرتك 10 دقايق لا لا الجراحه تفرق يا ولا ولع ولا طريق ابو ياسر عطاري الاي سايز ما عادش يعرفها غير لما يمر على ابو ياسر لا الحمد لله انا عارفها من هو شايف العلبه وسوريك ازاي واحده من ورا تبدا واحد جوه واحد عليه خش عليه طب عارف ليه مش بيخش عليه؟ مش عليه مرتي حاج حليم مش عليه مرتي بص جماعه لا خلاص جماعه بس بس عشان نخلص ونمشي بقى بس خلاص جماعه الحقيقه الاي سايز الاي سايز سته واحده من ورا وواحدتين قدام واحده لفوق واحده لتحت وواحده عليه تعالى واحده واحده كده مع بعض بقف ورا العيان اشوف الابز اوف سالموس الابز اوف سالموس بيعمل حاجه اسمها النفس جابتس اسمها ست دعاء خليك تسمعين بعد شويه مش عايز معايا زي اتس فايف مينتس ويل جو اوت بقف كده بخلي الابر اورتال مارجن على استقامه الاثير اوربيتال مارجن. وبص هنا المفروض نورمال اي داز نوت بالج ان بتوين، هنا الاي بالج مغطيه اللور اوربيتال مارجن، ديت معناها ايه؟ ان الاي فيها اكزيف ساموس مغطيه اللور اوربيتال مارجن، ده اسمه على فكره نفس جاتس. بجيب العيان واقف وراه، خلي الابر مارجن على استقامه اللور اوربيتال مارجن، ده الاي بالج مغطيه اللور اوربيتال مارجن. في تيست تاني على فكره اسمه فريزر تيست، يقفل عينيك كده لما العيان بيقفل عينيه، ايوه اوبليتريشن في البيري اوكولار سالكس. لوك تو ذيس بيشنت نورمال، بص غامض، بص ذيس اشادو سالكس اراوند الاي، ذيس كالكس از او ذيس الكالكس لو ده ذيس ذيس خلاص بقى تجي لي ذيس ارشيا ذيس اقول لك ايه خلاص ذيس سالكس از اوبليتريتد هير، ده اسمه الفريزر تيست. ده اسمه ايه ده؟ فريزر تيست. في حاجه على فكره اسمها رولر تيست، انك انت بتجيب مسطره وتقيس المسافه من اللاترال اورتا المارجن للكورنيا، لو اكتر من سنتي ونص دي معناها ان في عنده اكتف سالموس. في ساعات بنعمل سكين ماركر تيست، بجيب قلم وارسم كده خط بين التورتا المارجن واشوف المسافه بين الخط ده والكورنيا. الحمد لله يكفي انا ولكم شكرين يا رب. فزي ما بقول لسعادتك اخواني الاعزاء واحده من ورا لنفس جار تيست، خلي بالك في كذا تيست للاكتف سالموس، فريزر رولر سكين ماركر تيست، لكن الكلاسيك هو النفس جار تيست. بعد كده اتنين من قدام، بص كده بص لهم بقى سمير كويس، اتنين من قدام. اول واحده انفريكوانت بلينكينج اللي بتكتب الايه؟ الستيل باك سايد، اللي هي العيان تحس وهو محلقلق كده دي تو انفريكوانت بلينكينج. رقم اتنين ريب اوف سكليرا بتوين ابر ايليد اند كورنيا، بص كده على عينيا وعلى عينيك هتلاقي عندي ابر ايليد كفر. الحمد لله. يا رب تشكينا ورقة. عايزك تك شويه؟ انا بريت شغل ونبس. عظمه كبيره وبلد. الراجل عظمه كبيره. انا مراتي طلعت عينك كل ما اقول لها يا عظمه كبيره بقى في ياسر. عظمه كبيره بقى. لما تقول لها انا جوزت في المايك فون. بقيت ايام المايك فون. قلت له ايه؟ ها؟ كده كده قربنا خالص. هو اهم حاجه الكهرباء بتدفع كهرباء، ما هو واخد الكابل من الارض. فضلت الكهرباء كده 20 جنيه او 5 جنيه. يا جماعه عايز اقول ايه بقى؟ بص كده لسمير، بص عليه للابر ايليد كفرنج الابر فيفس او الابر سكس الكورنيا، عنده هنا طبعا في ريم اوف سكليرا بتوين ابر ايليد اند كورنيا دي اسمها دار ريمبل سايد. بعد كده بقى بص الاصبع كده سمير، بص كده بص الاصبع فوق، بص ده عنده لاك اوف فور هيد رينكلينج او بيسموها جوبرو سايد، طب تبقى الاي بالجينج عنده الفيلد وايد فاهمين ارج ازاي، بالاضافه ان عندهم مايوبس في الفرنتاليس فتلاقي عنده لاك اوف فور هيد رينكلينج او بيسموها جوبرو سايد. بعد كده الليد لاك او الفون جريف ساين، بص الاصبع ده كده بص عليها معمول عليها على ولا عليها؟ لا بص عليها الاول، بصوا عليه بقى فاهمين قصدي؟ بنقرب صباعنا عليه شوف لاك اوف كونفرجنس او موبس، لو عنده العضلات بتاعت العين بقت بارالايز خلاص كده بس فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى الاي سايز في ايه اللي قلت فيه كده كانت تقول يا جماعه؟ سمعت الكلام ده في البطن انا؟ اسف ما اسمعنا كده الدكتور اسامة احسن مني طبعا بس يعني اكملي دي شغلتنا يعني واحدة من ورا واثنين من ورا واحدة من ورا واحدة من ورا بس نوع انت عشان تروح تجيع بيهم لا لا لا في البطن بنقول بالاسامي اه بالاسامي ثلاثة في البطن ماشي نقول ولا فوق ولا تحت واحدة من ورا بالعكس السكيما دي كانت بتوريك تعرفك التكنيك يعني ايه بقف من ورا اعمل واحدة اللي هي الشمس وبعدين اقف قدام العين ابص على اثنين اللي هي الان فريكوانت بلينكينج والدار ريمبل سايد وبعدين ارفع ايدي لفوق اعمل واحدة بتاع فوق ليد وانزل ايدي لتحت اعمل واحدة بتاع ليد لاج واقرب ايدي عليه اشوف واحدة بتاعت الموبيل سايد هي لاك اوف كونفرجنس او كومنتين كونفرجنس فالسكيما دي جمال انها بتحفظهم لي وما تخليش انسى بعملهم ازاي. ساعات على فكره بعض الناس بتحسبها على جراح يقول الحركه يقول لك انك انت لازم لما تيجي تعمل الاي سايز تعملها على فار اوبجكت. يعني لما تيجي مثلا تشوف الفور هيد رينكلينج بص على الارض كده وبعدين بص للسقف. بص على الارض وبعدين بص للسقف. ايوه شوف الليفر العكس بص على السقف وبعدين بص على الارض. شوف الموبل ساين بص هناك كده شايف الحته اللي بره خالص؟ شايف دي؟ اول مره اول مره انا سبع جرايح انا بقول على عايز بيقول ولا تبص هناك كده شيف دي طبعا انجوي انت في سبع جرايح وانت في سبع رايت؟ انا في سبع بيضاء انا سبع يا جماعه انت رايح سبع جرايح لازم يراجع علاقته بربنا. انا غلطت في ايه؟ طب مثلا هل مثلا عقيت والدتك حاجه؟ وبعدين خلي بالك برضه في ميزه سواء جراحه بتكفر لك بعض الذنوب. بس في ناس كتير كويسين فيها. يا جماعه بص اه دي بص بصينا على الفيس والاي. يا رش في ست روح ولا ايه؟ ها؟ ها؟ بصينا على الفيش والاي بعد كده نبص على الابر اللي بيلا في ايدك كده كنت عندك فاين تريمورز ها الناس بتحس البلس ها هنشوف عندهم كلابنج تعمل كده ايوه سلم على العيان ها تلاقي عندك فيز وورم ومويست وتريمورز ها بيعمل ازاي؟ كمان المفروض تشوفها ايه ما شوف عنده كلابنج سلم عليك ايده ورم ومويس وتريمورس ها نسمع التشيست والهارت مش الكلام ده شوف عنده هيمك ميمبرز بص على الاديما في اللور ليم ساعات كده بيتنج الاديما بتاعت الهارت فيلر او نون بيتنج بتاعت بلي تيب الميكس ديما تمام يلا اتكل على الله دكتور واحد عندنا بيقول خمسة يسوا بقى 5000 كلام متزن ازاي؟ هو ده كلام صح، يعني دول يا دكتور ياسر احنا سمعنا رأيكم في النظر بس انتوا اصلا ضايعين. We consider that exophthalmos is the basic eyesight and the old sight occurs secondary to it and you begin. دي معناها مظبوطة جدا. You begin by exhibition of exophthalmos first. If true exophthalmos is present, you can continue to elicit other sights. If it's negative, so don't bother yourself. Buzzer applications. Don't buzzer yourself and do other signs because you'll be negative. We like okay, secondary to it. Other, but look for another tariff. But to all other eye signs, okay, secondary to it. But okay for another, the light is that. The camera was good, good, good, good, good. خير من خمسة ألف بس. ماشي ماشي يا عم الشباب اي سؤال يلا خش على اخر حته انت عايز تروح ها؟ يا عم انت اختصرت شهرين في قاعده يعني وكمان مستخسرها يعني مات بورك قوي مستخسر فينا اي حاجه. تعال بقى نشوف اللوكال اكزامينيشن. يلا بقى العيال بتاع الثيرود يلا بقى خلاص خبز احسن خلاص فصل ها؟ انا لا والله انا بهزر شويه لان انا لو شرحت بس حفص منكم يعني فاهم شويه هزار بيفوق الواحد. جماعه العيال زي ما بقول لسعادتك يا دكتور تامر يبقى قاعد قدامك بيرد من النيبل لاين اب برد من لازم تبقى شايف الشيست عشان لو في اي ريتم ستيلنر جويتر دايريتد فينز حاجه زي كده لازم تبقى شايف الرقبة عشان لو في اي ريتم نوت كبيره تبقى شايف السكال لو في اي سكند ولا حاجه المهم شايفه من النيبل لاين اه ماشي حضرتك بنعمل انسبكشن بربيشن بركشن وسكالتشن يلا كده يا رجاله اقف كده محمد وريهم الجويتر بعد اذنك محمد على فكره حاله سيمبل مالتي نودولر جويتر عنده طبعا اسمس كبير اهو تلاقي الليفت لوب اكبر من الرايت الجلاند ريجولار فاهمين الارض ازاي؟ فدي مالتو ايوه سلام عليك يا ابراهيم الريجولاريتي دي كلمه اصلا الريجولاريتي تساوي نودولار طالما الجلاند ريجولار تبقى نودولار حتى لو مش حاسس بالجوز دي مش مشكلتنا، ان خبرتك لا تسمع باحساس الجوز، وفي الامتحان يا تامر تكذب تقول له حسيت يجوز الكذب اذا وقعت في يد الظالمين. يجوز الكفر باللسان، كان زمان الاسلام ده لا يبيح، عشان كده قال لك الا من اكره وقلبه مطمئن. لكن في الصحابه الاولين يقول لك اكفر برب محمد، تقول لا، لانك لو كفرت بلسانك قد تقع عليك الكفر. دلوقتي قال لك لا، ممكن اقول ايه كفرت بالله، ولكن انا قلبي بقول لا اله الا الله رسول الله ويكون بالله. ففي الامتحان برضه في يد الظالمين يقول لك ان تكذب، يعني حسيت بديون اصلا ما حسيتش، هنقصك حسيت. حسيت كم نديول؟ 10. حاسس هم اتفضل يعني امام الظالمين يجوز الكذب. يقول لك اللهم انقذنا من هذه القريه الظالمه اهلها. ماشي حضرات، بصوا بقى كده، يلا بصوا على العين بعتلك عشان تشوفها اهو. يلا باي انسبكشن، يلا هنسبكت يا معلم. ان و8 اس النمبر و8 اس النمبر. يلا بص، طب دكتور ياسر قول لنا يا باشا طريقتك انت اللي هي السريعه بعد الطريقه بتاع الهاند جاب. عايز الطريقه السريعه وريني كده يا ابني اللي عليك، هي دي خلاص بقى. بدأت شغل طلبه بارلايز بدأ بتاع العيال ده، عنده ايه؟ عنده سويلنج في اللور بارت اوف فرانت اوف ذا نيك ذات موفز اب وذ ديلوجيشن اند اي كان سي اتس لور بوردر سو ات از نوت ريت تو ستاند. ده الكلام بتاع عيال بتفهم. خلص الانسبكشن، فاهمين قوي ازاي؟ هو الطب ده مش هتلاقي فيه دكتور معلم بص هنحط يطاق خلص، وفي دكتور يقعد يحزق لغايه ما يجيله ميه في الاخر ما يعرفش عيال عنده ايه. حتى بعتك الخاصه كده في دكتور يقول لك ده ديجنوستيشن، هتكلم عن كلمه حط ايده طق طق ده خلص وما بيغلطش. وفي دكتور تاني يقعد بقى ويسال ولا من طيب هو الصاروخ كده وريني كده يا ابني ابن عريك خلصك. ده الانسبكشن. عايزين بقى اخش في شغل الهاند كامل، قرب اطمن عليه شويه. عناية باي انسبكشن، يلا بقى حاولها بسرعه بقى. بص سويل السايت النمبر سويلتر السايت في اللور بارت اوف فرانت اوف ذا نيك، السايز 8 في 7 في ارتفاع 2.5، الشيب ات از ايريجولار، السيرفس نودولار، طالما ايريجولار تبقى سكين اوفر لاين نورمال، اذر سويلنكس ما فيش لا في السكال ولا في الرقبه. سراوند ستراكشر از ديب تو ذا مصل، يعني السراوند في السبكوتينيس اوريك انها ديب تو ذا مصل. بص اهو بص لما يزوق على ايدي كده بتقل انها ديب للمصل، فاهمين ازاي؟ اذر سويلنكس ما فيش سبيشال كاركتر. ابلع عليها جنبي اهي اتحرك اند اي كان سي ذا لور بوردر. في بعض الناس يحب يبص لها تنجنشال كده يكتب النفس شوفها بلسيتنج اور نوت. ده لو العيان لا يعني لازم عشان تعمل اصل سبع جراح اقول لك روتين اقول لك بيقول لك انا يا ابني انا فاهمين لك ايه لازم جراند بالسيت المغنو وتنجينشا وبنحبوها الكلام ده لو الهيس ان جراند بالسيت مش توكسيك هي لازم يكون الهيس هم سبعه دول اصلا الدكتورين هم سبعه نعم بس هم منهم تخصص جماعة تعرفين مين البيست سيرجنز في المستشفى؟ خمسة بتوع الجوازين مفيش كلام؟ لا بتوع البيست سيرجنز والله مش بس خمسة. طب هقول لكم حاجة، أقسم بالله العظيم ثلاثة وحياة ربي هذا حصل. أنا كنت سيجن الجراف تبعتي كنت 13 نايم، كنت أنا الموت سيجن، كنت أنا جايب الجراف 175 و500 كانت دي تاني أعلى درجة، أعلى درجة في الدفعة كانت 476 إسماعيل لامع اللي هو أستاذ نسا. إسماعيل لامع كان أول دفعة أصلا. وسط بقى خليج لا لا لا إسماعيل الدكتور خليج. لا لا بس الواد مش موضوع إسماعيل ده قطر كان أول دفعتنا هو الأول. لا لا مفيش كلام أنا بقول الحق إسماعيل الواد أستاذ زمالك كان دفعة ليه الحق اتقال إسماعيل من غير أبوه نطلع ولا أي دفعة. إسماعيل ده كان أستاذ بدري فدي برضه غير كده. لا لا بس إحنا وصايا اسماعيل ده وين؟ وين؟ وين؟ دماغ شغل دار بيقرا مرجعين ثلاثة في السنة ده دفعته عارفه كان اسماعيل أول على دفعتنا وبلا جدال ولا حد يقول لك عشان هو بيكرهوه عشان أبوه بس أنا كنت قايل كلمة قدام دكتور اسماعيل دكتور خليل ده كان رئيس قسم الناس ولا بيه والواد من غيرك يا باشا واخد طول مرة ودي الصح فاسماعيل حق عشان حقي ده حقه من غير واسطة ولا جن فاهمين قصدي ايه؟ كان هو الوحيد اللي جاب أعلى مني بدرجة واحدة روني 6 سنين غير روني 6 سنين ساعتها بدوني 7 جرائح قالوا 7 جرائح توزيع بال قدمت استقالتي. ايه سبب؟ لان كمان الحرام اللي بتوع بالحمار وبتاع بس خمس شفت عليه عبد الله مثلا ده احسن جراح في مصر ده. بص سبعه مجتمعين ما اشتغلوش. بص اللي شفتوه على عبد الله مش لا عم هات الدكتور علاء عبد الله هو اللي حطيت هو اللي حطيت الاتحاد المسكين هو اللي بصي علينا بقى بصي علينا يا جماعه بس هو اشوف اجيب لكم اتحاد ولا شو؟ لا انا هجيب اتحاد زي ده بس هو علاء عبد الله الاتحاد فاهم دكتور امام سيرو مش طيب بص لا ابشروا ابشروا كده بس لو علاء عبد الله لو يبان انت قدام عبالا دي حاجة تسيب ايوه فعلا تقول امام دكتور عشان الدكتور على عارف ان افكره ايوه صح هو الراجل اللي مربينا بخمسة جرائح فانا عارف ايه في المهم يعني بقى ليه سؤال جولدس جاي انت شحالة كان جولدس يوم ما كان عندنا اخر مرة كان جولدس هو لا خلاص دي الفرصة اتكلم هو ده دكتور علاء افكار كده في الجراحة يعني هو لو حط امتحان قريت الجولدس ده جاي ايه بريس كانسر نو كلاسيكيه كانوا على بس اتاكد كده احط صباعه المهم يعني ماشي حضرات بالنسبه الثايرويد فيقول لك ايه في سبع جراحه قال ايه شوف تنجنشن لو كان بلسيتي بالنط مع احترام بيسالكم في الامتحان يقول لك منشن تو سبيشال كاركتر على ثايرويد سويل عند اطول مو بتاع تنجنشن بلسيتي بيسالوها لك يقول لك ايه منشن تو سبيشال كاركتر عايز وعايز سيمبل جولتر انت قول له خطر قول له ايه موفت بعد جولتشر وايه وبلسيشن بس الكلام ده علميا غلط البلسيشن بتتشاف لو العيانه سجستنج انها توكسيك في السيمبل ده صح فهمت قصدي طب نيجي بعد كده نعمل بلبيشن يلا بقى تمام هنبلبيت الثايرويد بنقف ورا العين ولا قدام في رش خلاص بقى بس خلاص انا اقول لك عشان احسن تعبت خلاص الساعه 10 الا ربع يا جماعه اخرنا 10 ها بص اللهم صل على سيدنا محمد بنشوف الثايرويد من ورا من قدام الكلاسيكي بنقف من ورا دلوقتي اللي هي امريكان ميس من قدام يعني الانجليز وصفوا انك تقف ورا العيان تعالى كده محمد الجماعه الامريكان واحد اسمه ليه قال لا خالص من قدام العيان صحصح دعاء خمس دقايق نقف قدام العيان ونحط ايدينا كده على السوبرا كلافيكولار فوسا وندوس كده بس فاهمين قصدي عايز اللوب الثاني بس لكن الطريقه الكلاسيكيه انك انت تقف ورا العيان شبك ايدينا كده بص حط كده على العيان ثبت المندول والكلافيكل وادوس كده بس فاهمين يلا حس بقى ايه يلا عشان خلص ده ونمشي ها ها سبع اس يا اخي اسعد سبع اس تي تي سي سبع اس سايت سايز يلا بقى خلاص بقى بالظبط فاهم بقى سايت سايز شيب سيرفيس فعلا نودولر صعب تحس ان النود زي لكن طالما جراند ريجولر تبقى ايه؟ نودولر وما عندوش توكسيك سيمتومز خلاص تبقى سيمبل نودولر يعني ده شيء سيرود عبيط فاهمين قصدي ازاي؟ وانس وان تو فيلت يبقى وانس نودولر ان هي لو كسرت مش عمرك ما تحسها ماشي حضرتك انا مش محتاج شغل تاني خلاص ادي الخمسه اس سايت سايز شيب سيرفيس سبيشال كاركتر ابلع يا ابني بص اهي بص معلقها لكم شايفين؟ شايفين دعاء معلقها عليه ده يبقى كده شفت الايه الخمسه اس ايه بقى هي اهم حته الحته الاخيره اللي جايه دي ليه ايه السيراميك ستراكشر اذر سكول بس هي شيء سرود عبيط في خمسه اس اللي هي سايز سايز شير سيرفيس بعد كده سبيشال كاركتر يبقى بقى الاثنين الاخاره ودول اخر حته في حصتنا اللي هي السبيشال السراوندنج ستراكشرز والاذر سويلنجز اذر سويلنجز اللي هي الليمف نودز الليمف نودز بتاعت السيرفايكال ريجون عباره عن تو جروب ترانزفيرس جروب وفيرتيكال جروب ترانزفيرس يعني بقولهم معايا مين اول واحده سبمنتال ريجون سبمنديبولر بقى رولنج على المانديبول سبمنديبولر رولنج على المانديبول وبعدين جوبرو ليجاستريك واحده واحده تحت الانجل اوف ذا جو عشان جنبيك كاروت ساينس بيجي يوريكولارس بوست يوريكولار اوكسيس. بعد كده فيرتيكال انتيرو بري رينجر بليتراكيه على اللاترال بحيث ابر ديب سيرفايكال ولور ديب تحت السنوس مش كده؟ ابر ديب لور ديب الناحيه الثانيه ابر ديب لور ديب بين السوبر كلاف. عايز اعملهم مره ثانيه يلا. فالان اقول انا وغير ما تقولوا انتوا معايا. اول حاجه بتحس الصب منتال يلا ها معايا. وبعدين صب منديبلر الساحه الثانيه صب منديبلر جوجلو ديجستري جوجلو ديجستري بري اوريكولار بوست اوريكولار اوكسيك. بعد كده فيرتيكال بري لارنجر بري تراكير. بعدين اوفر ديب لور ديب الناحيه الثانيه اوفر ديب لور ديب انزين سوبر كلاف. بعد كده الاس الاخيره في السبعه هي سراوندنج ستراكشر. سراوندنج ستراكشر اربعه شوف مش تحفظ كده اربعه سكن ستيرنو ماستويد كاروت التراكير. ها قلنا لها سكن كاروت التراكير اللي سكن كان بي فينشر سو ات از نوت اتاتشد. عمر ما هجيب لك مالجنت انفلتريتنج اخيرا انت معلم بتعملها ازاي؟ لكن هو مش هيجيب لك بص فانت ما تقلقش السرطان ماسك في الحاجات دي هو تبقى عارف تأتيه تمثيليه وحياه ربنا يجيب لك الجراحه ده تمثيليه اصلا فاهمين؟ بص كده جاك جدا استنوا مصطلح بمسكها بايد ابلع يا ابني ابلع. طبعا دي لو جاب ورا انفلتريتنج ايد عشان شنقها من ايدي وبيطلع مع التكنولوجيا بحس الكاروتد بنحسه في الكاروتيد لاين. نقطة واحد ستيرنو كلافيكولار جوينت. نقطة اثنين ميد وي بتوين ذا هاند وذ ذا ماندبل ماسل. خاصة بإيدي أقل من دقيقتين. نقطة واحد ستيرنو كلافيكولار جوينت. نقطة اثنين ميد وي بتوين ذا هاند وذ ذا ماندبل ماسل بروسس. وصلهم بخط حس على اللور هاف اوف ذيس لاين أجينست كاروتيد تيوبركيولار في سي 6. أما دكتور مش عارف تعمل كويس. تاني نعيدها بس ما ركز معايا بقوله وهسمعك. بص نقطة واحد إيه؟ ستيرنو كلافيكولار جوينت. نقطة اثنين ميد وي بتوين ذا انجل اوف ذا ماندبل ماستويد بروسس. وصل بتوين دوت بخط. حس على اللور هاف اوف ذيس لاين اجينست كاروتيد تيوبركيولار اوف سي 6. تقول ايه يا حضرتك؟ هو على طول عندنا برضه على طول كده يعني مش بس تبقى لاين وعقدتها يا دكتور الموضوع. بص هي دي بتقولها بالنسبة للناس الهاندي كاب. الناس اللي عندي كاب بتقول ايه بقى؟ وغالبا راجل هاكو ايه؟ بس كده فبنقول لما يكون دي سكن الطالب الشاطر نقول له لازم ترسم نقطه واحد قولها معايا تاني سيرنا نقطه اثنين ميد وي انجل اند مصطفى وصل على اللور هاف اوف ذيس لاين اس. طب فرضا واحد هاندي كاب مش فاكر دي وانه حس على الانتير بوردر اوف لور هاف اوف ستيرنو مصطفى بيجي قصدك عليها كده ايوه تيجي على ستيرنو مصطفى في الحته الثانيه وتقوم دمك صباع ان شاء الله تلاقيها. بقول لما يكون قدامي شكله ريتارد شويه فبحاول ايه ان اقربها له ابسطها له ايوه لكن ده المور ساينتفك. لكن الثانيه برضه بتتقال الثانيه ما هي نفس الكلام. تمام تمام تمام حسها زي ما انت عايز انا قلت لك قلت لك صح اللي انت قلته مش غلط لكن سكن مش دي الطريقه الصح صح اللي قلته لك. نيجي بعد كده على التراكيه لازم تشوف التراكيه ديفيتد ولا لا. بدخل صباعي كده التراكية عنده على فكرة ديفيتد ديفيتد يعني الناحية التانية ها رايح ناحية الشمال شوية ها جميل شاطر يا محمد ماشي حضرات. رقم اثنين شوف فيكسد للثيرود ولا لا بنرفع رقبة العين كده يعمل اكستنشن عشان يثبت التراكية ونحرك الثيرود عليها كده. هي نورمال ليها ليميتد موبيلتي لانها كلوزد وزن ماشي حضرات. يبقى يلا بنشوف يقولهم لي تاني كده ها دكتور لو هي اتش للتراكيه ايه اسمع ده ايه ده سكين السكين وبعد كده مين ده الكاروتيد الكاروتيد بعد كده الاستينو ابلع يا ابني ها ابلع يا ابني. بعد كده التراكيه شوفها ديفيتد ولا لا. رقم اثنين تحاول تحرك يا نور ولا ليميتد موبيليتي على التراكيه فاهمين قصدي لو هي دي ورا التراكيه التراكيه بتقول نوت مو اتول هي بتتحرك كده ليه بتتموبيل لكن ستيل لو هي بتتريدي مش هتتحرك بتقول نوت موف ماشي حضرتك فهمتوها. بعد كده فصلته خلاص ها تعبته مش هتشوف الكيس ها لا هتشوف هتروح لا على فكره ده كده امال المجموعه اللي فاتت تعمل ايه؟ عشان حاجه بقى كملنا ها جماعه ها لا والله كملنا بس كده كده كملنا المرحلات كلها. تمام. لا بص، لا ما حدش فيكم ولا تعبان ويمشي، انا قاعد معاك لغايه ما تمشي. اقعدوا اتفرجوا ايه لذيذ كده، بس هو حاجات معينه، سايز معينه، فاهم قصدي؟ بعد كده هقول لكم انا في كل عيال هتشوفوا ايه، اللي عايز يشوف يعني، خلاص؟ بعد كده اخواني الاعزاء شفنا كده ايه؟ ها؟ شفنا الاسم كام؟ ها؟ قولوا معايا ها؟ اللي هي ايه؟ سايز، سايز، شيل، سيرفيس، سراوندينج، سراوندينج، سبيشال كالوري، تي تي سي، بص كده تندرنس، ها؟ في تندرنس مفيش، تمبريتشر زي السراوندينج، كونسيستنسي بتحسها بايدينا كده، كونسيستنسي فاهمين قصدي ازاي؟ ولا اعزاء العلماء قال لك ايه؟ ممنوع تعمل فلكتويشن تيست في الثيرويد لانها نايمه على ايه؟ كارتليج شوت ويل ديسيف يو، لما تيجي تدوس عليها كده هتجري منك. فاهمين قصدي؟ يبقى ده الكونسيستنسي. الايدج اللور ايدج از بوث سين اند بالبابول، سو معناه انها مش ريتروستيرنال. اخر معلومه في قصتنا نعمل بيركشن، فاهمين قصدي؟ على الاسترنم، عشان لو كانت ريتروستيرنال هتلاقي ريتروستيرنال. يا ده اديني فرصه بس اكمل. ثانية واحدة هسمعكوا حرك. وبعد كده بنحط السماعة نسمع هنا ايه؟ اوسكالتيشن. طب بتحط السماعة على الابر ولا اللور سيربول؟ الابر عشان الابر ولا اللور سيربول؟ الابر. طب ليه مش اللور؟ سبيشال ارتري از سوبرفيشال. سبيشال ارتري ايه؟ سوبرفيشال. جماعة سو يو كان هير ات ويل. لكن تحت بقى الارتري جاي ديب شوية. العين بقى اقعدوا ورا ثانية واحدة. ماشي يا حمد. سو يا حد كان لسه حبيبي اتفضل. الراجل اللي ورا ده سيدنا نعم. بعرف ناس اتكسرت ازاي؟ بعرف اكتشف ازاي في الاكل. بيتكلموا يا جماعه ورا دي واحده والنبي بيتكلموا دي واحده. ها؟ بعمل فلكتويشن ازاي في الثيرويد؟ لا بتحسها اللي مكتوب في الكتب، في ناس بيعملوا فلكتويشن، ناس يعملوا باش ده غلط. الصح انك تحسها بايديك كده اهو، فاهمين قصدي ازاي؟ فلما تحسها تاخد امبريشن عنها. نعم. ها؟ حد يوصل حاجه؟ في يا دكتور اللي هو في الاسبكشن بين اللي بيعدي الشمال اللي هو كروسنج عشان يبقى ريتروسترنال جويتر. تقريبا تاني. يعني لو قعدت على ريتروسترنال جويتر تلاقي فينز كروسنج الاسترنال كده. عشان الفينز دي بتبقى كومبريس فتلاقي ده ريت فينز كروسنج هنا. طيب بص يلا بقى كده يلا اتفضل يا حمد. يلا جماعه اتمنى تكونوا استمتعتوا بالحس. معلش متعبه شويه. لا دي واحده. جماعه العيانين ما بتضطروش عليكم اطلعوا بره بعدين تعالوا تاني. عايز كلمه دي واحده. جماعه العيانين اول عيان كان عندنا الليبوما. بص بقى الفيجن النص دي ده مهم لو عايز تتفرج على تشوف ايه. جماعه شوف الليبوما الصفر بالدوليتي ديبلي. نيجي بعد كده العيال اللي بعده كانوا يفكرون ترمويد بتاع ايه؟ سكار بتاع ايوه وتلاقي ايه؟ سيستي. طيب بس العيال اللي بعده لا قول اسمه بس فكروني الهيدروسيل. بص الهيدروسيل كلها هتعملوا عليه الفلكتويشن باي بولا فلكتويشن. ايه تاني؟ الفريكوسيل. تحس ايوه امسك الناس وخلي عيني كح. ده بص الهرنيا حس الامبرس اون كاف. ها الهرنيا الثانيه حط حس امبرس اون كاف. السيرود بيعمل انت عايز معانا قوي زي ما تحس ان انت موز تحس ان انت حاول نعمل يعني حاجه اعملوا ولا عندك. طب دي واحده تنفع الميعاد بس يا جماعه. يا جماعه مفيش حد يقف. دي واحده دلوقتي ال انتوا عندكم اول ناس عندها امتحان لحد مين؟ خمسة بيه. طيب ده يوم الاحد. بعد كده بقيه الناس؟ الاربعة. في ناس الاثنين والاربعة. ده كله خلص خميس الاسبوع الجاي. مش كده؟ طيب. جماعة دلوقتي أنا كنت عايز الحصة الجاية تبقى يوم الأربع نبتديها بدري شوية. يا ريت ناخدها يوم الأربع الساعة لا 12 مش هيبقى وقت. لا وأنا كمان مش فاضل عندي شغل 12. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.